وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة في الدنيا سيئة مثلها يوم القيامة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالناس يوم المحشر، فيأتي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فينادي منادي، فليقم الذين هم أجرهم على الله. من هم الذين هم أجرهم على الله؟ الذين يعفون عن الناس في الدنيا، يعفو عن الناس، هذا يظلمك تعفو عنه، هذا يأكل مالك تسامحه، هذا يضربك الله يعفو عني وعنك، تسامح الناس. يقال لهم فليقم الذين هم أجرهم على الله، فيقومون من كان أجرهم على الله، فيقول الله لهم جل جلاله وتقدست أسماؤه تخيروا من الحور العين ما شئتم، فينظرون فيتخيرون من الحور العين ما يشاءون، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة. سبحان الله العظيم، يعفو الله عز وجل عنهم كما كانوا يعفون عن الناس في الدنيا. حبيبي أخي، أما تحب أن يعفو الله عنك؟ من منا لم يعمل سيئة قط؟ من منا لم يخطئ في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ من منا يحب أن يعفو الله عز وجل عنه؟ كلنا والله يحب ذلك. لذلك لنتعاهد ونعاهد الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة وفي هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه وجوده ومنته كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في الجنة، نتذكر هذا اليوم ونتذكر هذه السواليف وهذا المجلس، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن نجانا من النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين يدخلونها من غير حساب ولا عقاب.